أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة: والخامس مسح الرجل الكعبين وهما قبة القدم، ويجوز منكوسا ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة. كان الكلام في كيفية الوضوء، وقال المصنف أن لكيفية الوضوء سبعة فروض. الفرض الأول النية واستدامة النية، الفرض الثاني غسل الوجه، الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الفرض الرابع مسح مقدم الرأس ببقية البلل، وأما الفرض الخامس. الآن البحث في الفرض الخامس والجزء الخامس من الأجزاء الواجبة في كيفية الوضوء، وهو مسح القدمين طبعا في الوضوء. وهذا المسح، مسح القدمين في الوضوء، ثابت عند الإمامية عن طريق القرآن الكريم والسنة أيضا وإجماع الإمامية. طبعا هذا واجب ويعتبر أحد الواجبات في كيفية الوضوء، ولكن وقع الخلاف بين الإمامية أيضا وبين الإمامية وأخوان أهل السنة أيضا في تفسير الكعبين. المعروف من الأصحاب ومذهب الإمامية أنهما قبتا القدمين، القبتان على ظهر القدم، هذا هو المعروف من الأصحاب. ولكن العامة ذهب إلى أن المراد من القبتين قبة القدمين، هما العقدتان اللتان في أسفل الساقين. هذا طبعا رأي لإخواننا العامة. وبعض الروايات الواردة عن طريق الأئمة عليهم الصلاة والسلام تشير إلى أن المراد من الكعب هو أسفل العرقوب، والعرقوب هو العصب الغليظ فوق عقب الإنسان. على كل حال هذا رأي، أو بعض الروايات يشير إلى هذا المعنى. والعلامة ذهب في كتاب المختلف إلى أن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم. على كل حال المشهور وكما يظهر رأي صاحب الكتاب والمصنف هما قبتا القدم على ظهر القدمين، هذا هو المراد من الكعب، فيمسح إلى تلك الحدود، هذا هو المقدار الواجب. وقلنا أيضا المراد من المسح، هنا نرجع إلى العرف، إلى العرف بحسب الظاهر. العرف إذا قال هذا مسح فهو مسح ويعتبر مجزي. هذا فرع. فرع آخر، هل يجوز أن يمسح من القبتين إلى رؤوس الأصابع أو لا؟ فقط لابد في مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى القبتين. ورأي المصنف هنا يقول يجوز، ويجوز منكوسا، والظاهر أنه استدل بصحيحة حماد بن عثمان في مسح الرأس، حيث جوز المسح منكوسا من الأعلى إلى الأسفل. ولكن بعض الأقوال في هذه المسألة، وكما هو المشهور أيضا بين المتأخرين، نقل عن ابن بابويه والسيد المرتضى وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع، وأيضا ابن إدريس الحل أيضا تمسك بهذا الرأي. هذا هو المراد من الفرض الخامس. فنرجع إلى عبارة المصنف، يقول المصنف: والخامس مسح الرجلين إلى الكعبين وهما الكعبين، المراد من الكعبين تفسير الكعبين قبتا القدم على ظهر القدم، هذان العظمان البارزان على ظهر القدم. هذا فرع ويجوز منكوسا، يعني يبدأ من القبتين إلى رؤوس الأصابع، هذا جائز. قلنا لصحيحة حماد ابن عثمان في هذه المسألة. فرع ثالث، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة. يقول المصنف: وكما هو المعروف من الإمامية أنه المسح يجب أن يكون على البشرة، بشرة القدم. أما إذا وجد حائل ما، حاجز ما يمنع من وصول الرطوبة إلى بشرة القدم، هذا غير كافي وغير مجزي. طبعا هذا الحائل سواء كان خف أو غير خف، أو كما هو المتعارف في زماننا الآن الجورب أيضا، أي شيء كان، المهم كان مانعا من وصول الرطوبة إلى البشرة، هذا غير مجزي. نعم في حال الضرورة، الآن البلاد بلاد باردة من باب المثال، والبرد شديد جدا، لا يستطيع أن ينزع الخف من قدمه، إذا نزعه قد يؤدي إلى الضرر وقد يؤدي إلى الموت، المهم لا يستطيع على الثلج أو على الجديد، فهنا هذه الضرورة موجود ويضطر هذا المكلف ويستطيع أن يمسح من على الخف، وهذا أيضا مجزي. ويقول المصنف: ولا يجزي على حائل من خف وغيره إلا للضرورة. انتهى الكلام في الفرض الخامس. الآن الفرض السادس، والسادس التركيب يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما. يعني يقول المصنف: لابد الترتيب بين هذه الأجزاء السابقة التي ذكرناها، فلابد أن يبدأ هذا المكلف في الوضوء أولا بالوجه، ثم يغسل يده اليمنى، ثم يغسل يده اليسرى، ثم يمسح بمقدم رأسه، ثم يمسح بالرجلين. هذا الترتيب واجب، وهذا الترتيب هو المشهور بين الأصحاب والفقهاء، ولكن نقل عن ابن جنيد وابني بابويه أنه هذا الترتيب، نعم واجب هذا الترتيب، ولكن هناك اختلاف بسيط في الأخير. رأي المصنف والمشهور لا ترتيب بين مسح قدم اليمنى وبين مسح قدم اليسرى، لا تقديم أحدهما على الآخر، فتستطيع أولا أن تمسح اليمنى ثم تمسح اليسرى، وتستطيع أن تمسح أولا اليسرى ثم اليمنى، أو تمسحهما معا، لا ترتيب بينهما. ولكن ابن جنيد وابني بابوي في الأخير قال يجب تقديم القدم اليمنى، مسح القدم اليمنى على مسح قدم اليسرى، كما هو الحال في زمان أيضا الفقهاء، المعروف من الفقهاء أنهم يقولون بتقديم مسح قدم اليمنى على القدم اليسرى. على كل حال، السادس الترتيب يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما. انتهى الكلام في الجزء السادس. الآن الجزء السابع أو الفرض السابع والسابع، الموالاة، وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف. الفرض السابع في كيفية الوضوء هو الموالاة بين أفعال الوضوء لكي يكتمل وضوء كامل وصحيح، ولكن طبعا لا خلاف بين أصحاب الإمامية في وجوب الموالاة بين أفعال الوضوء، ولكن حصل الخلاف بينهم في تفسير الموالاة. المعروف ورأي المصنف هو الجفاف، أن الموالاة يدور مدار الجفاف وعدم الجفاف، جفاف العضو، بقاء الرطوبة وعدم بقاء الرطوبة. إنسان إذا غسل اليد اليمنى ثم أراد أن يغسل يد اليسرى، الآن هناك فارق الزمن بينهما، فوجد أن الرطوبة باقية على يد اليمنى، فهنا يحصل الترتيب ويستطيع أن يتابع في الوضوء. أما بعد فاصل زمن بينهما إذا وجد أن الرطوبة غير موجودة على يد اليمنى وأراد أن يبدأ باليسرى بعد فترة من الزمنية، هنا لا يحصل الترتيب ويجب عليه أن يعيد الوضوء من جديد. هذا التفسير، ولكن هناك تفسير آخر، وهذا التفسير هو للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، حيث يقول أن المراد من الموالاة هو أن يفعل هذا الفعل الأول أو الجزء الأول من الوضوء ثم يفعل الجزء الثاني من الوضوء بدون فاصلة زمنية بينهما. لابد من التتابع والاستمرار في أفعال الوضوء، هذا إذا كان ليس له عذر. أما إذا كان له عذرا يستطيع أن يجعل فاصلة زمنية بين هذا الفعل والفعل الثاني لعذر، أما بدون عذر لا يستطيع، لابد من الاستمرار والموالاة في أفعال الوضوء. وأيضا تمسك بهذا الرأي في كتاب النهاية، وله رأي آخر أيضا في كتاب المبسوط، هذا الرأي للشيخ الطوسي، يقول يجب الموالاة بين أفعال الوضوء وأجزاء الوضوء بدون توقف زمني وبدون فاصلة زمنية استمرارا. عندما ينتهي من هذا الفعل يبدأ بالفعل الثاني، ولكن رأيه في كتاب المبسوط يقول يجب الموالاة بمعنى عدم وجود فاصلة زمنية. إذا حصل فاصلة زمنية لعذر ولغير عذر، كان مضطرا أو غير مضطر، فوضوءه عفوا باطلة وغير صحيحة، ويجب عليه أن يعيد هذا الوضوء. هذا ملخص الكلام في الفرض السابع، ولكن لابد أن نشير إلى بعض الأمور. نرجع إلى التفسير الأول، وأيضا هو التفسير المصنف أن الموالاة يدور مدار الجفاف وعدم جفاف رطوبة الوضوء، أنه هناك بعض الأقوال أيضا بينهم بعض الخلاف موجود. بعضهم صرح كابن جنيد أنه يشترط بقاء البلل على جميع الأعضاء، من باب المثال عندما يريد أن يمسح القدمين اليسرى واليمنى، على رأي ابن جنيد يجب أن يبقى البلل على يد اليمنى وعلى يد اليسرى، وأيضا على الوجه وأيضا على الرأس. هذا رأيه، ولكن رأي المرتضى وابن إدريس الحلي والمشهور هو عندما يريد أن يفعل الفعل التالي في كيفية الوضوء أو الجزء التالي في كيفية الوضوء، لابد من بقاء الرطوبة والبلل على العضو السابق، ولا يشترط وجود وبقاء البلل والرطوبة على جميع أجزاء الوضوء. هذا أيضا كان لابد من التنبيه إلى هذا الفعل. وتنبيه آخر، أن المكلف لو وال في وضوئه، في أفعال وضوئه وفي أجزاء وضوئه بدون فاصل زمني، ولكن اتفق الجفاف والتجفيف، كان الجو حار جدا من باب المثال، فهذا لا يضر في صحة وضوئه. طبعا إذا لم يحصل هناك تفريق بين أجزاء الوضوء وأفعال الوضوء، أو الانتظار بين أفعال الوضوء. هذا التنبيه الثاني، وهذا هو ملخص الكلام في الفرض السابع. فنرجع إلى عبارة المصنف، ويقول المصنف: والسابع الموالاة، وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف. أيضا هناك نشير إلى أن المصنف في كتاب شرائع الإسلام هناك بيّن أن أجزاء أو فروض الوضوء خمسة، أما الترتيب والموالاة ذكر تحت اسم المسائل. لماذا فعل هذا الأمر هناك؟ ولكن هنا يقول الفروض سبعة. ممكن نقول أن هناك فرق موجود، أن الفروض الخمسة الأولى يعني النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح مقدم الرأس ومسح الرجلين إلى الكعبين، هذه الفروض الخمسة ثابت عن طريق القرآن، موجود في كتاب الكريم، في القرآن الكريم موجود. أما السادس الترتيب والسابع هو الموالاة، ثابت عن طريق الروايات والأخبار الواردة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. كان لابد أن نشير إلى هذه المسألة. انتهى الكلام في كيفية الوضوء والأجزاء الواجبة. الآن المصنف يذكر مسائل، والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح. المسألة الأولى أنه في أعضاء الوضوء الذي يحتاج إلى الغسل، ما هو عدد الغسلات التي يجب أن يغسل بها هذا العضو؟ طبعا الواجب غسلة واحدة كما هو المشهور بين الأصحاب، الواجب غسلة الواحدة، أما الثانية فهي غسلة مستحبة كما هو رأي معظم الأصحاب والمشهور بين الأصحاب، ولكن الغسلة الثالثة طبعا هذا حرام. لماذا حرام؟ لأنه في الغسلة الأولى والثانية وردت روايات لا إشكال فيه، الثانية خاصة الثانية وردت الروايات أنها مستحبة، ولكن الثالثة غير موجودة فهي ليست مشروعة، فيكون فعلها على وجه العبادة تشريعا محرما، والتشريع من قبل الإنسان حرام. طبعا إذا فعل هذا الأمر فهناك رطوبة محرمة موجود على يده، فيكون وضوءه باطل إذا مسح بهذه الرطوبة على رأسه وعلى قدميه. إذا أتى بالغسلة الثالثة هذه الرطوبة والبلل حرام، ولا يجوز مسحه الظاهر كما هو المعروف والمشهور من الأصحاب. ولكن المصنف يقول في كتاب المعتبر إذا أتى بالغسلة الثالثة وإن كانت حرام، وهذا البلل بلل حرام، رطوبة حرام، ولكن يجوز المسح بهذه الرطوبة ولا إشكال بهذه الرطوبة. هذا بالنسبة إلى الغسل. أما بالنسبة إلى المسح، أيضا المستفاد من كلام المعروف من مذهب علمائنا وأصحابنا أجمع أنه في المسح مرة واحدة كافية ومجزئة، ويتحقق مصداق المسح، هذا كافي ولا يحتاج إلى تكرار المسح. هذا هو مذهب علمائنا أجمع، ولكن المسح الثاني نحتاج إلى دليل ورواية، إما دليل قرآني أو رواية، فالدليل غير موجود، فهنا لا نحتاج إلى المسح الثانية. ولكن قالوا أنه لو كرر المسح باعتقاده أنها شرعية، طبعا هذا الإنسان هذا المصلي آثم ولكن وضوءه صحيح. هذا وأيضا لابد أن نشير إلى مسألة أخرى، أن المراد من الغسل في أعضاء الوضوء ليس الغسل بمعنى غرفة من الماء. إذا قمت بصب غرفة من الماء بكف اليد بمقدار كف من اليد فهذه غسلة الأولى، ومقدار آخر من الكف هذه غسلة ثانية، ليس المراد هنا، وإنما الغسل يرجع إلى نية الغاسل. الغاسل لو صب على يده 1000 كف من الماء أو 50 كف من الماء وكان النية أنه غسلة واحدة، هذه الغسلة هي الغسلة الأولى، يعتبر غسلة أولى، ثم بعد ذلك ينوي أنه الآن يبدأ الغسلة الثانية ويصب 50 كفا من الماء فهذه غسلة ثانية. فالغسل يرجع إلى النية، إلى نية الغاسل، إلى نية الشخص الذي يريد أن يتوضأ، فلا يرجع إلى عدد، إلى مقدار الماء أو عدد الكفوف من الماء الذي يصب على يد الإنسان. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة: مسائل. والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح. انتهى الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا. أيضا الإمامية قال إذا كان في كف الغاسل أو الشخص الذي يريد أن يتوضأ المتوضئ، هذا الشخص إذا كان في يده شيء كالخاتم أو كالساعة كما هو الحال في زماننا، وكان هذا الشيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة، لأنه في الوضوء هناك قاعدة عامة يجب أن يصل الماء إلى البشرة، الرطوبة تجب أن تصل إلى البشرة، إذا كان مانعا فيجب عليه أن يحرك هذا الشيء، يحرك الخاتم، يحرك الساعة، لكي يتيقن بأن الماء قد وصل إلى البشرة أو الرطوبة وصلت إلى البشرة. هذا هو المعروف. أما إذا كان هذا الشيء غير مانع، أفرض الآن الخاتم كان واسع كبير جدا على يد المكلف، فهنا هذه الخاتم لا يعتبر مانع، وكان يعلم المكلف أن هذا الخاتم لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا يجب عليه أن يحرك الخاتم أو يحرك الساعة أو أي شيء آخر على يده، ولكن نعم من باب الاستحباب يستحب لهذا المكلف أن يحرك هذا الشيء لكي يتيقن 100% بأن الماء وصل إلى البشرة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة الثانية. ويقول المصنف: ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا واجب كالخاتم والساعة كما هو الحال في زماننا، أو أي شيء آخر، أو قطعة جلدية مربوط على زند الإنسان، زند يد الإنسان على زند يد الإنسان، ولو لم يمنع هذا الشيء كالخاتم، لم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، حرك هذا الشيء استحبابا من باب الاستحباب. انتهى الكلام أيضا من هذه المسألة. الآن المسألة الثانية: والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل. وصل الكلام إلى مسألة مهمة، مسألة الجبيرة. الجبيرة، المراد من الجبيرة ذاك الشيء الذي يشد على عضو من أعضاء الإنسان إذا أصيب بكسر، كما هو المتعارف الآن يستعمل الجبصين والشاش ويربط على موضع الكسر. طبعا هذه المسألة يمكن أن يفرض لها صور متعددة. لماذا يمكن أن يفرض صور متعددة؟ لأنه تارة هذه الجبيرة، طبعا هذا الشخص يريد أن يتوضأ، هذا المكلف لا يستطيع أن يصلي بدون طهارة، لابد من الطهارة، فكيف يتطهر؟ فهنا يمكن أن يتصور على صور: تارة يمكن نزع الجبيرة، وتارة لا يمكن نزع الجبيرة، تارة يمكن المكلف أن يكرر صب الماء على الجبيرة بحيث يصل الماء إلى ما تحت الجبيرة ويسمى غسلا، وتارة لا يمكن أن يكرر هذا المكلف صب الماء على الجبيرة لكي يصل إلى ما تحت الجبيرة، هذا غير ممكن. هذا أيضا، وتارة ما تحت الجبيرة طاهر، وتارة أخرى ما تحت الجبيرة نجس. هذا صور مختلفة وموارد مختلفة يمكن تصورها في هذه المسألة. ولكن عبارة المصنف عندما قال والجبائر تنزع إن أمكن، يعني هذه الجبيرة إذا كان موجودة أو موضوعة على عضو من أعضاء الوضوء، إذا يمكن النزع فيجب عليه أن ينزع هذه الجبيرة مطلقا، سواء يمكن هذا المكلف أن يكرر صب الماء على الجبيرة لكي يصل إلى ما تحت الجبيرة ويطهر ما تحت الجبيرة ويغسل ما تحت الجبيرة ويصدق بأنه غسل عضوه أو لا يمكن هذا الفعل، تحته طاهر أو ليس بطاهر. المهم إذا يمكن نزع الجبيرة فيجب عليه أن ينزع الجبيرة، أما إذا لا يمكن نزع الجبيرة على عبارة المصنف في الكتاب لا يمكن، وأيضا هذا كلام مطلق ما دام لا يمكن هذا الفعل ماذا يفعل؟ يقول على رأي المصنفون في هذا الكتاب وعبارة المصنف يجب عليه المسح من فوق الجبيرة، من فوق الجبيرة. طبعا إذا كان طاهر يمسح من فوق نفس الجبيرة ويتحقق الوضوء ويسمى بوضوء الجبيرة، أو إذا كان فوق الجبيرة نفس الجبيرة نجسة متنجسة بشيء ما بدم أو شيء آخر، يوضع على الجبيرة شيء مثل كيس النايلون في زماننا ثم يمسح من فوق هذا الحاجز ومن فوق هذا المائع المانع عفوا أو كيس النايلون ويتحقق الطهارة ما يسمى بوضوء الجبيرة وصلاته صحيح. يمكن هذا، ولكن يمكن أن نعتمد في تفسير هذه العبارة على رأيه في كتاب شرائع الإسلام. هناك في كتاب شرائع الإسلام يقول في البداية يمكن، الصورة الأولى يمكن النزع، ولكن أيضا يمكن له أن يصب الماء على هذه الجبيرة لكي يصل الماء إلى ما تحت الجبيرة، إذا كان ما تحت الجبيرة نجس يطهر، ثم مرة ثانية يصب لكي يتحقق الغسل، أو ما تحت الجبيرة طاهر ويتحقق الغسل بصب الماء الكثير من فوق الجبيرة. إذا كان كلا الفرضين يمكن النزع ويمكن صب الماء وتكرار الماء، قال هناك هذا المكلف مخير بين أن ينزع أو يصب الماء الكثير على الجبيرة لكي يتحقق الغسل. طبعا إذا كان ممكن تكرار، هذا رأيه هناك. أما إذا لا يمكن النزع وأيضا لا يمكن صب الماء بكثرة على الجبيرة لكي يصل إلى ما تحت الجبيرة ويتحقق الغسل، هنا في هذه الصورة قال يجب عليه أن يمسح من فوق الجبيرة إذا كان طاهر، أما إذا كان متنجس يضع على فوق الجبيرة شيء ثم يمسح من فوق ذلك الشيء ويتحقق الطهارة ويتحقق وضوء الجبيرة. هذا ملخص الكلام في رأي المصنف، وقلنا هنا قليلا يختلف إذا أخذنا بظاهر عبارة المصنف في هذا الكتاب، يختلف قليلا عن رأيه في كتاب شرائع الإسلام، إلا إذا نقول أن رأيه في كتاب شرائع الإسلام يفسر رأيه ما هنا هذا. وأيضا لابد أن ننبه أن الفقهاء والأصحاب ألحقوا بالجبيرة أيضا الجروح والقروح، سواء كان على هذه الجروح والقروح خرقة أو لا، طبعا لا فرق، هذا تنبيه. ألحقوا حكم الجروح والقروح بالجبيرة كان عليه خرقة أو لا. وأيضا هناك تنبيه آخر أن الجماعة أو الأصحاب قالوا أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختص بعضو من أعضاء الوضوء أو شاملة لجميع البدن، أيضا نفس الكلام ونفس المسألة هذا. أما إذا كان هذا العضو، تنبيه طبعا، هذا العضو من أعضاء الوضوء غير مصاب بالكسر حتى ينطبق عليه قانون الجبيرة، أو غير مجروح حتى ينطبق أيضا عليه قانون الجبيرة ووضوء الجبيرة ويتوضأ بوضوء الجبيرة، وغير مقروح أيضا لكي يتوضأ هذا المكلف بوضوء الجبيرة، هنا ماذا نفعل؟ هنا قالوا ينتقل إلى التيمم. لماذا؟ لأن فقط نحن نتمسك بمورد النص، مورد النص هو الكسر أو القروح أو الجروح. أما إذا كان مصاب بمرض آخر، مرض ما غير الجرح وغير الكسر وغير القرح، هنا ينتقل إلى التيمم. كما فعل المصنف في كتاب المعتبر. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول: والجبائر تنزع إن أمكن، سواء كان هذا الجبير عندما يمكن نزعه، هل كان يستطيع أن يكرر صب الماء على هذه الجبيرة لكي يصل إلى ما تحته أو لا يستطيع، يمكن هذا الأمر أو لا يمكن؟ يقول: مطلقة يجب نزع الجبائر، وإلا إذا لا يمكن نزع الجبيرة، حتى الآن الكسر لم يشفى من باب المثال، وإلا مسح عليها على الجبيرة بهذا الشرط، إذا كان الجبيرة ظاهر الجبيرة طاهر، وإلا إذا كان متنجسة فيجب وضع شيء ثم المسح من فوق ذلك الشيء ولو في موضع الغسل، ولو كان هذه الجبيرة في مكان هذا المكان يحتاج إلى الغسل، ولكن ما دام النزع لا يمكن لكي يغسل موضع الغسل، ما دام النزع لا يمكن يمسح من فوق الجبيرة ويتحقق وضوء الجبيرة، وهذا الوضوء مجزئ وصحيح، ويعتبر أيضا صلاته صحيحة ومجزية ويبرأ ذمة الحاج. هذا اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.